ها ابو سعود هلا وضح وش وقع هالسيارة المبروكة؟ وضح الوقعة اللي ما هو زين عونه. اي وضح يا رجال وضح انه كسفت بي جابت لي المرض يا رجل. والله اني مرضت ما خضيت مستشفى ما جيت بسبة السيارة. وليه ما تبيعها يا رجال؟ اغلية العراوي. اي والله محبها بقلبي. الراتب 1000 ريال. اي والله 900 كلها اغراض وتصليح لها السيارة. نعم ويبقى 100 ريال لي. اي والله مستورة نعمة نعمة مية. اي والله ما خضيت ورشة بهالصناعية ما جيتها. العمال حقين الورش صاروا ينحشون اذا شافونا. اي والله من يشوفون خشة السيارة متبله حطوا رجليهم ويتعذرون يقولون اجازة. اجازة يوم السبت ولا حد. يا رجال ما سمعت الشاعر اللي يقول وليس لداء العراوي طبيبه. طبيب وعسى الله انك جبته. ايوه نسيت اعلمك. خلنا اكمل لك القصة. كمل. وانا اروح اللي عاملن بقصة صناعية هناك بآخر صناعية. وأول ما شافه هو يفتح الكبوت هو يقوم يحوز بهالأسلاك. أي والله هو يمصع ويركب وهي تزين. ما شاء الله يا سبحان الله. ما شاء الله من تمسك هالمفتاح تشتغل. لو تلمس البوري على طول على طول اشغلت على الريح على الريح. ما شاء وما به بوري. وش بلاه البوري هذا حاطينه على الهزال الصامت. يعني يا ضرب بوري تهتز تهتز السياره. اي والله كبر اركب يلا بسم الله. لا ما شاء الله او ذا وقع الرفرف. لا يا رجال الرفرف اللي ورا بسم الله. الباب اللي ورا فتح. الباب اللي ورا فتح يا رجال. واضح اني لصقته هبتكس اسبوع اللي راح. عافيه شغل بسم الله توكلنا على الله. هذا لا يمكن تسخن لا يا رجال تشتغل. لا اي والله قاعد على الريح. والله افشلت. لحظة ابى اصير عند الكبوت يمكنه مستحي مني. يا رجال هي ما تمشي الا بالعين الحمراء. طير عيونك. قامت ترمي. نار يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. لا تطلبين غيار الأسعار بالنار بنتي كفول اللي جديدين وغالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي. لا تطلبين غيار الأسعار بالنار بنتي كفول اللي جديدين وغالي. سابي غدا بأسباب تصليح تصفار راح المعاش الجميعين الريالي. سابي غدا بأسباب تصليح تصفار راح المعاش الجميعين الريالي. أدري كبيرة وأوجاعت كثر والخافي أعظم من كثير بدالي. تمشين بالصحراء ولا مع القر لتقرقشه وقرقعه واجتوالي. أدري كبيرة وأوجاعت كثر والخافي أعظم من كثير بدالي. تمشين الصحراء ولا مع القار لتقرقشه وقرقعه واجتوالي. الناس تفرح بالرعد قبل الأمطار وانا تضايق لا لمحت لخيالي. الناس تفرح بالرعد قبل الأمطار وانا تضايق لا لمحت لخيالي. كم مرت ما ظني نرجع على الدار لولا النشام مجهزين الحبالي. لا بدي من يوم نبدل فكسر وانت يبعد تلقين مفلس بدالي. كم مرة ما ظني نرجع على الدار لولا النشام مجهزين الحبالي. لا بدي من يوم نبدل فكسر وانت يبعد تلقين مفلس بدالي. ما يقبلت غيري يعلم الأسرار إلا فقير حالته مثل حالي. ما يقبلت غيري يعلم الأسرار إلا فقير حالته مثل حالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار ما يكبر صغيري وعلم الأسرار إلا فقير حالته مثل حالي. يا موتري جرتي علي والزمن دار صبرت علي لا ما تزين الليالي.